الجنائم. أنشأ شهداء الله في الأرض، والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد التي لا تحد، وإنما يعرفها من قام فيه إجداما لا يمكن التعبير عنه. العبد على ثلاثة أقسام: إلهي وروحاني وطبيعي. حديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة: فحب الله العبد حب إلهي، وحب جبريل والملائكة، والملائكة له حب روحاني، وحب العباد له حب طبيعي. باب الحب بالله. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذ الله. وحتى هذا تقسيم اللقاء في الحب الإلهي روحاني طبيعي محل نظر، لأن محبة الله محبة خاصة منه جل وعلا لعباده لما شاء من خلقه سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا. حب يليق بالله لا يشابه محبة المخلوق. وأما حب الملائكة تسميته بأنه روحاني يحتاج إلى دليل. حب خاص يليق بهم أيضا، حب منهم يليق بهم، يتضمن إرادة الخير للمحبوب والثناء عليه وذكره بأحسن صفاته والميل إلى إعانته إلى غير هذا ما يتضمنه الحب. حب يليق بالملائكة ويناسبهم ويناسب فرقتهم. وحب الخلق ليس مجرد طبيعة، بل يكون أقسام. حب الخلق للمخلوق تارة هو عن دين، محبة الدين، حب لدينه ولتقواه لله كمحبة العباد للرسل لدينهم وتقواهم، تبليغهم الرسالات، حبه للمؤمنين لدينهم وتقواهم. هكذا ما يحصل من أسباب الدين. وهناك محبة أنواع من المحبة غير هذا، تكون طبيعية من حب الإنسان لما يلائمه، حبه للحلوى، حبه للطعام، حبه للشراب عند الظمأ، هذه محبة طبيعية فطر الله الناس عليها خلقهم عليها. وهو حب عارض طبيعي أيضا، حب الإنسان من يساعده بالمال يعطيه ما يفرج كربته يساعد على رد ظلامته، هذا حب طبيعي له أسباب من المخلوق. فليس كل محبة المخلوق طبيعية، لا، فيها الطبيعي وفيها الديني. نعم. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. باب قول الله تعالى: باب الحب في الله. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد يحب الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: أولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عبد الله بن جمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفه ثم لعله يعانقها. وقال الثوري وبهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد: حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام. أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عمن الصحابي أخرى لابن عمر. عن ابن عمر قال ايش هو الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى تدرون اي يومنا. وهذا يبين شدة تحريم دماء الناس واموالهم واعراضهم. هذا من جنس حديث البكر ايضا عن جنس حديث البكر الثقفي الذي يقرأه الشيخ ايضا عن بكر الذي خطب الناس يوم النحر بمنى وقال مثل هذا يبين لهم شدة تحريم الدماء والأموال والأعراض وأنها محرمة عليهم كما حرم الله عليهم الحرم ولا الحجة ويوم النحر. المقصود من هذا كله التحذير من العدوان والظلم. قول في الحديث الأول حديث عبد الله بن زمعة لما يضحك أحدكم مما يخرج منه، لأن هذا نوع من السخرية، ولهذا ذكر في هذا الباب فإن الناس قد يخرج منهم شيء، قد ينفلت منهم شيء لم يريدوه، فينبغي الغض غض النظر عن هذا وعدم الضحك من ذلك، لأن الضحك من ذلك إظهار لهذا الشيء ونوع من السخرية به وإبداء عورة قد لا يفهمها من حوله، لكن بالضحك يسأل ما ما ما ما كذا ما كذا حتى يقال ولا تعالى كذا، يعني ضرب أو خرج منه شيء. فينبغي في مثل هذا الإعراض والغفلة والستر وعدم الضحك من ذلك. كذلك المرأة إذا عشيرته وسكنه قد تكون أم أولاده أيضا، ينبغي له الرفق فيها عدم الضرب لها كما يؤدب العبد، فإن تأديب العبد قد تدعو الحاجة إلى الشدة فيه لكثرة أغلاطه وجرائمه. فلا ينبغي للإنسان أن يعامل زوجته كمعاملة الخادم الذي يضربه ضربا شديدا. وهذا يفيدنا أمرين، جواز ضرب المرأة وجواز ضرب العبد، ولكن ينبغي يكون هذا غير هذا، وأنما تؤدب عند الحاجة الشديدة إلى تأديبها شيئا خفيفا. ومتى كفى الوعظ والهجر والتوبيخ فهو مقدم على الضرب، كما قال سبحانه ولا تتخذون فعظهن واجرهن في المضاجع واضربهن. فنبدأ بما بدأ الله، فيلاحظ الوعظ نصيحة توجيه، فإن لم يجد ذلك فالهجر توبيخ، فإن دعت الحاجة إلى تأديب أدبها شيئا غير مبرر كما في حديث أن يكره وغيره، يعني ضربا خفيفا يحصل منه تأديبها وردعها عن أخطائها وأغلاطها، ولا يكون مثل ما يجد عبده عند أخطائه وغلاطه. ولهذا قال فلعله يضاجعها في آخر يوم، يعني لا يليق به أن يضربها الضرب الشديد وهو قد يميل إليها في وقت قريب وقد يضاجعها ويتصل بها، فلا يليق منه أن يعامل هذه المعاملة. بل الرفق والعناية لأسباب إزالة ما يجي منها وما يقع منها من نقص بغير الضرر مهما أمكن. وفي حديث يعبر هذا ما جاء في معناه التحذير الشديد من العدوان من المسلم على أخيه أو على المعصوم أو على الدواب، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا فيما يتعلق بهم والمعاهد والمعصوم كذلك. وجاء ما يدل على أيضا تحريم الظلم والعدوان على البهائم، وأن الواجب الرفق بها والعناية بها وعدم ظلمها. نعم. باب ما ينهى عن السباب واللعب. الماء طعم تأشير الماء. نعم. الجمرة هذا تأشير، هذا حلال ولا؟ ما هو؟ الجمرة حلال المسلم الموحد. الجمرة محرم، نكس قال المكوس، لا تلوس. لكن الدول يقع من الدول أشياء. منوعة، قد يكون لهم فيها بعض التأويلات في بعض الأحيان. الزانية اللي ضربها. والأصل في هذا كله تحريم مال المسلم على أخيه. وإذا كان المال ممنوع يمنع، لا يجي إذا كان في خطر ولا في أذى أو الدولة لا تحتاج أو البلاد لا تحتاج يمنع. وما حرم الله يمنع كالخمور، وما حرم الله يجب منعه. وأن تاب التوبة وتاب صاحب المشروع. هذا يدل على شدة التحريم إن شاء الله العافية. نعم. ينهى عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب المسلم فسوخ وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث. هذا لا شك يفيد الحذر من هاتين المعصيتين السباب والقتال. السباب مصدر سابة، يساب سبابا، قاتل قتالا وأشبه. المعنى أن الشتم واللعن لمن لا يستحق فسوق من فاعله، يعني معصية وخروج عن طاعة الله عز وجل. أما القتال فهو أشد، ولهذا قال كفرون، وهذا كفر منكر، معنى أن من أعمال الكفر ومن أعمال الجاهلية. فقد يكون كفرا أكبر إذا استحله، وقد يكون كفرا دون ذلك إذا لم يستحله. والمقصود من هذا التحذير من وجود القتال بين المسلمين ومسابة ومشاتمة. والمسابة والمشاتمة من وسائل القتال، فكم من مسابة ومشاتمة جرت إلى فتنة وقتال، نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتد إن لم يكن صاحبه كذلك. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا علي بن علي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا يلعن. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الحديث حديث عظيم، ومن الأحاديث الصحيحين فيها تحذير من هذه الخصال الذميمة. أولا كون يحلف بملة غير الإسلام كي يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، هذا فيه الوعيد. إذا كان كاذب متعمد فهو كما قال، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. فيه من الفوائد ليس له نذر فيما لا يملك، كان يقول لله أن يتق عبد فلان أو أمة فلان، هذا ليس بالصحيح لأنه لا يملك ذلك. فيه من الفوائد أنه إذا قتل نفسه بشيء كسم أو حديدة أو غير ذلك عذب به يوم القيامة في نار جهنم نسأل الله العافية. فيه أن لعن المؤمن وقذفه بكفر كقتله، هذا وعيد عظيم، القتل له شأن عظيم، فدل ذلك على أن قذفه بكفر أو لعنه كقتله، ثم هو وسيلة لذلك، فإن كثيرا من السباب والشتام يجر إلى الفتن والقتل، هذا تنفير عظيم من السب، تحذير منه. نعم اللهم استعان. إذا نذر لا يملكه يكفر؟ لا، ما جاء في التكفير، إنما جاء في المعصية، هذا معصية، أما هذا بيت باطل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقسم على الله لا أبره، وليس ما يملك أن يقسم على الله. هذا حديث آخر، هذا لصلاحه وتقواه، قد يقع هذا، مما جرى لبراء بن مالك وغيره، مما جرى أيضا في قصة الربيع. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني أبي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: استف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. وهذا يدل على ما زال في الغضب، ما زال الغضب وقد اشتد به، ولهذا لم يرعوا للنصيحة، فالغضب أمره خطير، ولهذا قد يقتل، قد يرتد عن دينه، نسأل الله السلامة. المقصود أن السنة لمن غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان، فمتى تعول صادقا راغبا أعاده الله من شر ما وقع منه وهدأ غضبه. ولهذا قصص: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني لو قالها بصدق وإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب جمرة تغلي في قلب الإنسان نار، فينبغي لها يطفئها بالوضوء كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، ويطفئها بالتعوذ بالله من الشيطان وبالإكثار من ذكر الله عز وجل، وبالإمساك عن الخوف ما أغضبه، والخروج من المحل أو الجلوس أو غير ذلك ما يشغله عن هذا الذي وقع فيه من البلاء. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والمعنى بهذا أن التلاحي والخصومات والمشاجرات قد تكون سببا لحرمان بعض الخير، خرج لأخبرهم فتلاحى هذان الرجلان فأنسيها ورفعت عليه وعسى أن يكون خيرا، يعني تعيينها، لكنها في العشر الأواخر. نعم. من هذا؟ نعم. فعليك وعسى أن يكون لكم قراءة. نعم. نعم. نعم. اللهم استعان. لأن رفعها وعدم العلم بعينها وسيلة إلى كثرة العمل الصالح والاجتهاد في العشر الأخيرة. كل ليلة يقول لعلها هذه الليلة، بخلاف لو كان معينا في الخامسة أو السابعة أو في الثالثة أو في الحادية لربما تكاسل عن بقية الليالي. فمن حكمة الله عز وجل أن جعلها في هذه العشر ليجتهد المسلمون في العشر كلها. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلا، وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهذا في شأن المماليك. كان أبو ذر غضب على مملوكه ذات يوم فقال يا ابن السوداء، لعيره بأمه، فاستنكر النبي من ذلك وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال أبو ذر على ساعتي هذا مع كبر سني؟ قال نعم. هذا يدل على أن تعيير الناس بأمهاتهم أو بأنسابهم أو بأخوالهم أو بأقاربهم من أمر الجاهلية، فإن العيب عيب الرجل لا عيب أهله ولا عيب أمه، وإنما يذم الإنسان بأعماله السيئة لا بسواد أمه ولا بسواد أبيه ولا بغير ذلك. ولهذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال إنهم إخوانكم خولكم، إخوانكم يا خدام، خولكم يا حشمكم يا خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم، إن مكنكم الله منهم بالسبي أو بالشراء أو غير ذلك. فمن كان أخوه تحت يده سماه إخوان ليحنوا عليهم ويعطفوا عليهم ويعرفوا لهم فضلهم ولا يحقروهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، هذا من الكمال. ولا يكلف ما يغلبه، لا يمر بشيء يشق عليه، فإن كلفه فليعينه، كان شيء يشق عليه فليعينه، شيء ثقيل يحمله معه ساعده على ذلك، ولا يظلمه بتكفير تكليفه ما يشق عليه. وهكذا لو كانوا خداما غير المماليك هم من هذا الباب من جنس ذلك، الواجب أن لا يحتقروا وأن لا يهانوا وأن لا يسبوا وأن لا يعيروا وأن لا يكلفوا ما يغلبهم، يكون عنده رحمة عنده تواضع. نعم الله المستعان. الله المستعان. نعم. نعم. وش وجه الشفاء في بأس؟ ترى بي بأس. نعم. ترى بي بأس. يعني خلل بعقلي. يوم تقول يقول أعوذ بالله أنا مختل العقل، يعني أنا صاحي، أنا صاحي من مختل العقل، فلا حاجة إلى أن أقول أعوذ بالله من الشيطان. الله المستعان. نعم. ليش الشفاء؟ يقول رفع بأس يعني بأس، ما قال بأس؟ يكون رفع بأس. إذا مد السين ما مدها عندك يعني؟ لا. أترى بي بأس الضم، يعني هذا قصدك؟ هذا قصدك. شوف عندك كلام عندك مقتضى كلام نصف قوله أترى بي بأس بضم التاء أي أتظن، ووقع بأس هنا بالرفع للأكثرون، وفي بعضها بأس بالنصب وهو أوجه. الله أكبر، مثل ما قال الشاعر النصب أوجه. نعم. بس قوله أي مرض شديد بأس مبتدأ وخبره قوله بي. لا مهم من السياق أترى بي بأسا أترى أو ترى تظن أترى تظن مهم معناها بأس النائب فاعل يعني أظن بأسا لها معنى أترى تظن معناها صيغة المجهول وهي المعنى الفاعل مثل يرعون وتنتج وأشبه. نعم نعم. هذا الرجل الذي ساب له أبو ذر غلام اللي أبي ذر مملوك يقول كان رجلا كان بيني وبين رجل الكلام، هو رجل هو خادم هو رجل. نعم. لكن أبهمه هنا، أقول أبهمه هنا، بين في رواية أخرى أنه غلام له. لا خير في كثير من اليوم إلا صدقه وأصلح بين الناس، ما عدا ذلك يعني في كثير. لا خير في كثير. نعم. ذكر أنه بلا رواية الشارع رواية ولا سببت رجلا وتقدم شرحه في كتاب الإيمان، وأن رجل المذكور هو بلال المؤذن. لا مو الله اسمه ابن الحمام. مو الله لا، المقصود غلام الله كما في رواية الأخرى، غلام الله مملوك له لا بذا. ولهذا كان يعطيه مثل حلته، يلبس من حلته، إذا لبس حلة جديدة أعطاه حلة جديدة، والراعي رأى معالي حلة مختلفة، الرداء من نوع والإزار من نوع، وعلى أبي ذر مثل ذلك، الرداء من نوع والإزار من نوع. فقال الرجل لو أنك أخذت الذي على الغلام من الإزار الذي يوافق حلتك إلا ليوافق إزاء إلا الرداء ليوافق إزاءك وجعلته عليك حتى يكون عندك حلة كاملة. وهو يكون عنده حلة كاملة فأبى قال أراد أن يساويه في الطيب والخارق. نعم. باب ما يجوز من ذكر الله. ياثم إذا ما إذا زاد لا لا أفضل بس لا لازم طاعمه كسبته مثل ما في الحديث الآخر للملوك طعامه وكسبته فلا يكلم عنه إلا ما يطيق. هذا الواجب أنه يعطيه من جسم ثالث من لباس ثالث، لكن إذا جعله مثله يكون أفضل. إذا تواضع وجعل ملابسه من واحد كان أفضل، وكذلك كان طعامه واحد أفضل. نعم. الله باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. بركة سم اللهم صل. نعم. صف كم؟ 468. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ثم إذا على عدم وجوب أن يكون معك سواء في الطعام قلت هذه الأهم لرواه الشيخان. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه تولى حره ودخانه. هذا يدل على ما يلزمه أن يكون سواء في الطعام، لكن من باب مكارم الأخلاق تسوية. نعم. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر ذهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أن قصرت؟ فقال لم أنس ولن تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن النسيان يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في حديث مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثله أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفيه من الفوائد أن دعوة الإنسان بما يعرف به لا يسمى غيبة، معروفا بذلك كذ اليدين أو العنس أو أعرج أو ما أشبه ذلك. إذا كان معروفا بذلك ليس القصد غيبة ولا شينة، إنما المقصود دعوته بالشيء الذي يعرف به فليس هذا من الغيبة. ولهذا قال صدق ذو اليدين. والأئمة في أئمة الحديث يقولون عن الأعمش عن الأعرج عن الأعور لأنهم عرفوا بهذه الأشياء وصارت أعلاما عليهم لا يكرهونها ولا تعتبر غيبة. هكذا الطويل والقصير والأسمر والأبيض ونحو ذلك إذا كانت أعلاما على أهلها. أما إذا كان المقصود غيبة كان يقول القصير والأعرج يغتابه بذلك يذمك يعيبه هذا هو الذي يدفع الغيبة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا حسبك من صفية غير أنها قصيرة لقد قلت كلمة لو مزجت من البحر ما زجته. يقول لا قصير لأن قصدها ليس التعريف من المقصود ذمها فصار غيبة. وهكذا ما أشبه ذلك البخيل والشرس كذا وكذا مما يقصد به عيبه، هذا من الغيبة. وفيه من الفوائد أن الإنسان متى سلم من اثنتين في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو من واحدة في الفجر أو في الجمعة فإنه يأتي لما نقص، يقوم كمل صلاته ويتممها ثم يسلم، ثم يكون سجوده بعد السلام سجدتين كسجوده في الصلاة، في تكبير يكبر ثم يسجد ثم يرفع يكبر ثم يسجد يكبر ثم يرفع يكبر ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصر اليدين. نعم الله عليك تلقيت بما يكره ولو علم أنه يكره لقب هذا إذا عرف به ما يضر. نعم لكن معروفا به ما يسمى غيبة. مثل ما سمعت بعد السلام هذا السنة. نعم ولو في قبل السلام أجزاء لكن بعد السلام أفضل حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما له اسم ليس ندعي له أعرج وهذا اسم عبد الله واسمه محمد إذا عرف بذلك لا بأس. نعم باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يقتل بعضكم من بعض لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعصير غوش فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وفي هذا دلاله على ان عذب القبر حق وان الانسان قد يعذب في قبره بكفره وقد يعذب في قبره بمعصيته. لهذا مر على القبرين قال انهما لا يعذبان ثم قال وما يعذبان في كبير قال بلى اما احدهما كان لا يستتر من البول واما هذا كان يمشي بالنميمه. الأخلاق لا يختنز من البول لا يعتني بالنظافة من البول والطهارة من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا يدل على أن هذين الذنبين من أسباب العذاب في القبر غير عذاب الآخرة ففيه الحذر من التساهل بالبول وأن الواجب العناية بالطهارة منه وما يصيب الثوب أو البدن من ذلك وأن لا يتساهل في ذلك. وفيه الحذر من النميمة والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو كلام الشيخ كلام القبيح الذي يثير الفتن كلام زيد إلى عمرو كلام القبيلة إلى القبيلة كلام أسرة إلى أسرة كلام قرية إلى قرية يثير الشحنة والعداوة هذه النميمة. وكلما عظمت الفتنة في ذلك صار الذنب أعظم صار الإثم أكبر. فيها أنه صلى الله عليه وسلم غرز عليهما جريدتين ولعله يخف عنهما لم يلبسا هذا لشيء اطلع عليه خصه ما لهذا لم يفعل هذا مع بقية القبور فدل ذلك على أن خاص بهما ولا يقاس عليهما غيرهما لأن الله اطلع على عذابهما ونحن لا نطلع على عذاب القبور. وأيضا ولم يفعله مع بقية القبور فدل ذلك على أنه خاص بهذه القبرين. نعم قال الآن البخاري يرى النميمة نعم قال صنيع البخاري يرى النميمة يرادف النميمة يظهر ترجمة أن الغيبة ملحقة بالنميمة كما أن النميمة تشير الشر والفتن هكذا الغيبة. فإن المغتاب إذا بلغه الخبر تأثر ربما أفضى إلى تضاربه أو تشابه مع صاحب الغيبة أو ما هو أكبر من ذلك فصار من جنس من هذه الحيثية ولهذا ترجم بذلك اللي حذر منه الغيبة بما جاء في النميمة. نعم هذا لحكمة بالغة. نعم إنهما تنفعان ما دام تركتين قال بعض السلف أنهما تسبحان والله أعلم. نعم صلى الله عليه كأنه ما صح عندهم حديث في صراحة في الغيبة إن لم يأتي بشيء. نعم إن لم يأتي بعد اكتفى بهذا لأن ليس عنده شيء شرطه. وروى مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال أغيب لكم فأخاف ما أكبر. إذا رسول إن كان أخي في أخي ما أقول، قال إن كان فيما تقول قد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. رواه مسلم في حديث رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرجى به إلى السماء مر على قوم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء إن يكون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله العافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ذو الأنصار. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة. كان هشيعة الترجم شعر هذا الترجم غيبة. باب قوله باب غيبة وقول الله تعالى ولا يأتل بعضكم بعضا الآية. هكذا اكتفى بذكر الآية المصدحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث جزم بأن النميمة من الكبائر وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها. فأما حدها فقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محمود إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبعا للغزال ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرد. قال النووي وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المرادة. ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك وكل ذلك من الغيبة. هذا إشارة هذا نقص فيه. نعم إشارة إلى أن ليس بعالم يدعي وليس بعالم لا بلغ الله هذا يكره ما عين صحيح ما يكون غيبة إلا إذا عين. هذا قد يكون في هذا لأن الناس يعرفونه. نعم الأكثر النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة يعني ما حاجة إلى هذا الكلام الكثير. النبي قال ذكرك أخاك كما ضبط عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي قال أنه وغيره أنه كلام النبي ذكرك أخاك كما يكره. النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا وحده. نعم كم كلام وتمسك من قال إنه لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكرهه. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة. قال دثي الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب. وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له ومفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخره الكرماني. الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقا. قال وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك. وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك. وقد وقع في حديث سليم بن جابر البيان في الأصل والحديث سبق سيق لبيان صفتها واقتدي باسمها على ذكر محلها. نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشتم. وأما حكمها فقال النووي في الأذكار الغيبة والنمية محرمتان بإجماع المسلمين. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وذكر في الروضة تبع للرافعي أنها من الصغائر، وتعقبه جماعة. ونقل أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر، لأن حد الكبيرة صادق عليها، لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي: لم أرى من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي، وصرح بعضهم بأنها من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل، فمن ارتاب وليا لله أو عالما ليس كمن ارتاب مجهول الحالة مثلا. وقد قال ضابطها ذكر الشخص بما يقرأ. هي من الكبائر، لكن كبيرة تختلف، ليست الكبائر على حد سواء، مثل الصغائر ليست على حد سواء، مثل الطاعات ليست على حد سواء، والغيبة من الكبائر، فالنميمة من الكبائر، لكنها تختلف، بعضها أشد من بعض. فمن ارتاب العالم والمؤمن السليم والبعيد عما يظن به ليس كمن ارتاب عامة الناس، وإن كان كل قد أتى ذنبا وأتى كبيرة. وهكذا فواحش ليست على حد سواء، المقصود أن الكبائر مختلفة فاوتة في عظم الإثم. نسأل الله العافية. نعم. وقد قالوا ضابط ذلك الشخص بما يكره، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك، وأذى المسلم حرام. وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رضي الله عنه رفعه: لما عرج بي مررت بقوم لهم أبطار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، خرج من هؤلاء يهجم بي، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد. وحديث سعيد بن زيد رفع: إن من أرض الاستطانة في عرض المسلمين بغير حق. أخرجه أبو داود، وله شاهد عند البزاري وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع: من أكل لحم أخيه في الدنيا كذب له يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويفلح ويصيح. سنده حسن. وفي الأدب من أمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بل فقم أحد اللقمة شرا من قيام مؤمن أسهلي. يكفي. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كراهة الله يظهر كراهة، تبين على وجه الكراهة. وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رضي الله عنه رفع: لما عرج بي مررت بقوم لهم أبطار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، خرج من هؤلاء يا جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد. وحديث سعيد بن زيد رفع: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أخرجه أبو داود، وله شاهد عند البزاري وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع: من أكل لحم أخيه في الدنيا كذب له يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويفلح ويصيح. سنده حسن. وفي الأدب من أخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بل فقم أحد اللقمة شرا من ثياب مؤمن أكله. يكفي. نعم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كراهة الله يظهر كراهة، تبي على وجه الكراهة لما ألزم به، يأكله كاره لهذا الشيء، كالح بوجهه لما ألزم به. نسأل الله العافية. الكالح غير المنبسط. نعم. إذا كان شخص مثلا يدعي العلم ويدعي الناس إلى الخرافات والبدع يحذر عن هذا، يعتبر غيبة، يحذر من عمله السيء، من عمله هو مش غيب، معنى بغضرة هذا فاسق لا حرمة له. نعم. ذكر ما تعلق بالتفكير. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الأنصار. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي سلمة عن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير جول الأنصار بنو النجار. باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. يعني اصول بهذا رحمه الله ان تفصيل ليس مغيبة تفصيل بعض الناس على بعض يقول دار بني النجار افضل من دور الانصار ثم يليها دار بني ساعد ثم دار كذا كما يدل على غيبه في التفضيل زيد افضل من عمرو وعمر افضل من خالد هذا ليس من غيبه في شيء. نعم. باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. حدثنا صدقه بن الفضل اخبرنا ابن عيينه سمعت ابن المنكدر سمعت عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها اخبرت قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء وحشة. وهذا من الحجج على من كان معروفا بالشر لا غيبة له فيما عرف به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة هذا ذنب له وعيب له دلالة على أنه ليس أهلا للمدح. ثم لما دخل انبسط له ولا ألان له فلما قالت له عشيرة قلت كذا ثم ألنت له الكلام قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه ولا اتقاء شره. هذا يدل عليه أنه يجوز اتقاء فحش الإنسان بملاية الكلام وطيب الكلام وعدم الدخول معه فيما يثيره وإن كان يذم في الخارج ويبين للناس شره حتى يحذر ويبتعد عن بلائه. صلى الله عليه وسلم. باب النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عبيدة بنته. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. ثم أنك كبيرة كذا. نعم. شعر الله يعني في الرواية في كبير دونها. نعم. العين كبيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. في الهاء؟ نعم. هذا شيء؟ قال هنا قوله وما يعذبان في كبيرة أي عندكم ليس بكبيرة أو ليس عليكم بكبيرة إذ لا مشقة فيه. ما حاول بس ما تعرض؟ ما تعرض. تراجع بعض النسخ الأخرى. نعرف كبير من دون زيادة الهاء. يعني قيل في شاق أو في كبير في أنفسكما ثم قال بلى كما جاءت الأخرى بلى إنه لكبير. نعم كمل. نعم. فسمع صوت إنسانين يعذبان في كبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبل هذا وكسرة في قبل هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب ما يكره من النميمة. وقوله تعالى هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتان. وهو النمام. نعم. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المغفوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للأحد أن يدع طعامه وشرابه قال احمد اسهمني رجل اسناده حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قال احمد افهمني رجل اسناده ترجمه باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال احمد قوله قال احمد وقوله هنا في آخره قال أحمد أفهمني رجل إسناده أحمد هو ابن يونس المذكور. والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذئب لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس. وقد خالف أبو داود رواية البخاري فأخرج الحديث المذكور عن أحمد بن يونس هذا، لكن قال في آخره قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهم للحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. وهكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس، وهذا عكس ما ذكره البخاري، فإن مقتضى روايته أن المثنى فهمه أحمد من شيخه ولم يفهم الإسناد منه، بخلاف ما قال أبو داود وإبراهيم بن شريك. ويحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين. وخبط الكرماني هنا فقال قال أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل الإسناد. ووجه الخط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان الإسناد، وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك وليس كذلك، بل أراد أنه لما سمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه. أما على رواية البخاري فمن الإسناد، وأما على رواية أبي داود فمن المتن. وكان الرجل بجنبه فكأنه استفهمه عما خفي عليه منه فأفهمه. فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجد أن يسده عن ابن أبي ذئب بغير بيان. وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين. وعقد الخطيب لذلك بابا في كتاب الكفاية، وانظر إلى قوله أفهمني رجل إلى جنب أي إلى جنب ابن أبي ذئب، ثم قال الكرماني وأراد رجل عظيم، والتنوين يدل عليه، والغرض مدح شيخ ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني انتهى. ولم يتعين أنه تعظيم للرجل الذي أفهمه من مجرد قوله رجل، بل الذي فيه أنه إما نسي اسمه فعبر عنه برجل أو كنا عن اسمه عمدا. وأما مدح شيخه فليس في السياق ما يقتضيه. قلت وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي، وكان له أخوان المغيرة وطالوت، ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أيهما هو. قال ابن الثيم ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر، وإليه ذهب بعض السلف، وذهب الجمهور إلى خلافه. لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر، وأن إثمها لا يفي له بأجل صومه، فكأنه في حكم المفطر. قلت وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه، وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل، ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه والله أعلم. وقوله فيه فليس لله حاجة هو مجاز عن عدم قبول الصوم. قال عيني عيني رد على الحاجة في الكلام وشون قوله أفهمني قال أحمد أفهمني قوله قال أحمد وابن يونس المذكور أفهمني رجل إسناده أي إسناد الحديث المذكور كأنه لم يختم إسناده من لفظ شيخه ابن أبي ذئب فأفهمه رجل غيره. وبعكسه هذا قاله أبو داود، وذلك أنه لما روى هذا الحديث قال في آخره قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. وقال الكرماني قال أحمد أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده أو أراد رجلا عظيما، والتنوين يدل عليه، والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمه انتهى. وقال بعضهم خبط الكرماني هنا، قلت هو من الذي خبط من وجوه: الأول فيه ترك الأدب في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف، والثاني ما نقل كلامه مثل ما نقلته، بل خبط فيه حيث قال أي الكرماني قوله أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني به رجل أو أراد رجل آخر عظيم، لما يدل عليه التنكير، والغرض مدح شيخه أو آخر انتهى. هذا الذي ذكره هذا القائل ونسبه إلى الكرماني. انظر إلى التفاوت بين الكلامين، فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخفيق جاء من أين. والثالث أنه فهم من قوله أو رجل آخر أنه يمدح شيخه، وليس كذلك، بل غرضه أن يمدح شيخه أو رجل آخر غيره، أفهمه كما صرح به. اللهم استعان. اللهم استعان. باب ما قيل في ذي الوجهين. اللهم صل على الله. نعم. لا صحيح، لا قصر العاصي تنقص الصوم ولا تبطل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة. نقطة هنا أهملها الحافظ، وأهملها وأهملها لعيني، ما تكلم عن هل يقدح هذا في الإسناد، هل يقدح في الصحة، هذا ما فهم بقية الإسناد، والرجل مبهم كيف لم يتكلم في هذا. نعم، إن هذا يقدح في الإسناد، ما فهم آخر الإسناد كيف يروي هكذا، ثم لم يتكلم في ذلك ولم يذكر الشارح إسناد آخر غيره حتى يزيل اللبس. ما عندي رواية أخرى عدم الجهل، من لم يدع قول الجوري ولا عمل به من غير ذكر الجهل، كما تقدمت في الصيام. وهذا فرض به البخاري دون مسلم، وكان الواجب على الحافظ وعلى العيني أن يعتني بهذا ويذكر من رواه غير البخاري غير أبي داود، وهل رواه حتى غير أحمد بن يونس. لا أزال هذا الإشكال، يعني بقي عليه ما بقي في هذا، عفى الله عنه. نعم. نعم. يحتمل يتعرض لك المقدمة. نعم. ما يحتمل يتعرض. لا يأتي لعله. نعم. قالنا الحديث مضى في كتاب الصوم، فإنه أخرجه هنا عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي. عندك في عيني. نعم. في قال عيني. الأول. أي لا في هذا والحديث. والحديث مضى في كتاب الصوم في باب من لم يدع قول الزور. فإنه أخرجه هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره. طيب هذا أحسن. هذا ما ذكر هذا. نعم. كلام العيني. طيب. نعم. نعم. هذا هو سبب السكوت. ما دام أخرجه من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب كذلك. ما بين أحد. نعم. عن آدم عن. عن ابن أبي. عن ابن أبي. طيب. نعم. والذي قدم الخلاف ما فيها زيادة والجهل كما أذكر. نعم. في مراجعة في الصيام، أقول مراجعة في الصيام. نعم. نعم. ذكر في الأول عفى الله. ذكر متقدم في أول الصيام قبل حد العمل. إيه قال. قوله حدثني أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، وقد تقدم حديث الباب في أوائل الصيام. إيه. أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن أبي ذئب في السند والمتن. إيه. تقدم شرحه هنا. هذا عذر له. أقول هذا عذر. طيب. نعم. بعده قوله هنا في آخر. بس أنت تركت الأول. لأن بدأنا من قوله. نعم نعم. لا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا العمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمقصود من هذا التحذير من هذا الخلق الذميم الذي ينتحله بعض الناس، يكون له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء فيمدحهم ويثني عليهم ويذم خصومهم، ثم يأتي الآخرين كذلك بالعكس فيمدحهم ويثني عليهم ويقول أنتم وأنتم ويذم الآخرين الذين مدحهم قبل ذلك. حتى يغري العداوة بين هؤلاء وهؤلاء وشب النار بين هؤلاء وهؤلاء وحتى يأكل من هؤلاء ومن هؤلاء بهذا الطريق الخبيث. نسأل الله السلام. نعم. باب ما أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. معنى هذا أنه ما ينبغي نقل الأخبار المكدرة ولهذا نهاهم بعد ذلك قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إنه يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر عليه الصلاة والسلام. وهذا اللي قال من الأنصار هذا من المنافقين وإن كان ينسب إلى الأنصار هذا من المنافقين لأن المنافقين أكثرهم من الأنصار من الأوس والخزرج وفيهم من اليهود وفيهم من غيرهم. المقصود أن هذا منافق ما عنده إيمان بالله ورسوله ولهذا لما رأى القسمة التي لم تعجبه قال ما أراد محمد بها القسمة وجه الله. قد جاء في الروايات الأخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم للذي قال اعدل فإنك لم تعدل قال خبت وخسرت إن لم أعدل. فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمن في السماء يأتين خبر السماء صباحا ومساء يعني الذي أمنني وهو الله عز وجل على هذا الأمر أنتم لا تأمنونني يرد عليهم ويحذرهم وينكر عليهم ما قد يقع. ثم يتأسى بموسى عليه الصلاة والسلام لأن الله قال فاصبر كما صبر أولئك من الرسل أمر يصبر كما صبر أولئك الأخيار فقال رحم الله موسى يعني ابن عمران كريم الرحمن فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالمؤمن له أسوة بالأخيار المؤمن له أسوة إذا أوذي وانتحن فيتذكر من قبل من الأخيار فله فيهم أسوة حتى يتعزى بذلك وتخف عنه المصيبة لأنه ليس واحدا في الميدان بل له نظراء وله أشباه سبقوه. نعم. البخاري أراد يترجم بين هذا الفعل ولا بين الجواز؟ التنبيه على حكمه بين التنبيه على حكمه المنع إذا كان يسبب فتنة يسبب شرا. محتمل أن يكون أراد الجواز إذا كان فيه مصلحة لأن هذا فيه مصلحة لتنبيه الناس على أن هذا لا يجوز لكن هذا أمر معلوم معروف عند المؤمنين عند اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ورميه بما أنه ما أراد الحق معروف عند أهل الإيمان أنه منكر من القول وردة من الإسلام عن الإسلام. نعم. باب ما أخبر صاحبه بما يكره من التمادح. قال الشارح عليه وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل فالغضب من قول المنقول عنه ثم حلم عنه وصبر على أذى ثم حلم عنه وصبر على أذى اتسان بموسى عليه السلام على أذاه في الهمس أذى إن على مين مش بعد ثم حلم عنه وصبر على أذى ابتساء لموسى عليه السلام وامتثالا لقوله تعالى فبهداه مقتده. هذا فيه نظر لأن الكلمات الأخرى فيه النهي عن هذا ولا يبلغني أحد عن هذا الشيء في العين يعني. قوله باب أي هذا باب في بيان جواز إخبار الرجل صاحبه بما سمع مما يقال فيه أي في حقه ولكن بشرط أن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى إلا أن يرى لا. إلا أن يرى إلا أو ألا إلا أن يرى أن في إخباره كذا إلا ألا يرى أن ألا يرى أن ابن مسعود رضي الله عنه حين أخبر الشيخ ألا ترى نعم وجه الدلالة ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه حين أخبر الشارع بقول الأنصاري فيه هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يقل له أتيت بما لا يجوز، بل رضي بذلك وجاوبه بقوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ولم يكن هذا من النميمة. انتهى كلام هذا الترجمة. بس ترجمة فقط. نعم وجبان. بعدين ما ذكر شيء في آخر. ما ذكر الرواية الثانية لا يبلغني أحد أحد شيئا. ما؟ حافظ تكلم على كله. من هو فيه؟ المحل هذا ولا محل سامي؟ المحل هذا عندك؟ نعم. تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإحداث، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا، وقل من يفرق بين البابين. وطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك. وذكر في حديث ابن مسعود في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقول قائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بس فقوله في هذه الرواية كما عرى مجرى يتغير من الغضب. لا فيه رواية لا يبلغني لا لعلها لم تثبت عندهم أو نسيها عند هذا الباب. لا يبلغني أحد أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم. نعم نعم عندي ظن أن ثابت جاء في علمي انه ثابت، لكن ما اذكر انه من خرجه يراجع، يمكن ذكره المؤلف في غير المحل هذا. نعم ولو باب التذكير يعني يختلف اذا كان ابتنت هذا اذا كان فيه مصلحه يبين، واذا كان ما في مصلحه نعم ان شاء الله. نعم باب ما يكره من التمادح. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن ابن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويقريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك. هذا فيه الحث على الاقتصاد في المدح وعدم الإسراف والتجاوز، لأن هذا قد يهلك صاحبه، قد يبتلى بالكبر والتعاظم فيقع في مهلكه، لكن إذا كان ولا بد فليقول باقتصاد وأحسبه كذلك والله حسيبه. فالاقتصاد في هذا ينفع ولا يضر، ما قوله يحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. من هذا قول صلى الله عليه وسلم لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجي. هذا مدح مختصر، هكذا مدح لبعض الصحابة أنه لا رجل صالح. فالمدح القليل الذي يشجع على الخير ويعين على الخير لا يضر، أما التوسع في المدح والاستكثار منه فقد يهلك صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وحدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر بالإزار ما ذكر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه قال إنك لست منهم. لفظ الآخر إنك لست ممن يحاله هي لا. نعم العشرة كذا داخل هذا من مدح القليل الذي فيه الخير العظيم. نعم. باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. كن سعد لم يسمع إلا قصة عبد الله بن سلام لا ينافي ما هو ثابت المدح لآخرين منهم سعد رضي الله سعد هذا منهم من عاشر المسؤول لهم الجنة رضي الله عنهم. هكذا ما قال في ثابت بن شماس إنه من أهل الجنة. هكذا الخلفاء الراشدون بقية العشرة رضي الله عنهم. نعم والرجل ظهر هو عبد الله بن سلام. نعم. باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله إنما بغيكم على أنفسكم وقوله ثم بغي علي لينصرنه الله وترك إثارة الشد على مسلم أو كافر. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطلوب يعني مشحورا. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة طلعة ذكر في طلعة ذكر بيضة في جف طلعة ذكر في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر ذروان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي يريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل يعني تعني تنشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره ونثير على الناس شرا. قالت ولبيد بن عصم رجل من بني زريق حليف اليهود. هذا شاهد لقول على ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. يعني ينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عن البغي والعدوان وإثارة الشر حتى على الكافر إذا كانت إثارته قد تسبب شرا على المسلمين. إثارة الشر على الكافر قد تفضي إلى شر. خلاف الحرب الذين هم حرب لنا فإننا نسعى فيما يخلصنا منهم من قتل وأسر وغير ذلك. قد يكون الكافر مستأمنا أو معاهدا لهذا قال على مسلم أو كافر. هكذا لما قال عائشة لليهود لما قالوا السلام عليكم قال عليكم السلام واللعنة. قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع قلت لهم فإنه استجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالرفق مطلوب حتى مع الكفرة لأن عدمه قد يفضي إلى فساد وشر بين المسلمين وعدوهم. نعم. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. هل تنشرت لماذا لم تستطف او هذا هو الاصل لكن المقصود حصل لما ازيل هذا انتهى الموضوع لما اخذوه واتلفوه انتهى الموضوع ولا حاجه الى غير هذا. نعم. والروايات الاخرى تدل على يعني الا انتقمت ممن فعل ذلك فاحب ان يميت الامر وقال يبعث على الناس شرا عليه الصلاه والسلام. في اشياء عندك على اثناء الشر. قوله مطبوب يعني مشهورا هذا التفسير مدرج في الخبر. قد بينت ذلك عند شرح الحديث في كتاب الطب. وكذا قوله فهلا تعني تنشر ومن قال ومقول من النشرة أو من نشر الشيء بمعنى إظهاره، وكيف يجمع بين قولها فأخرج وبين قولها في الرواية الأخرى هل استخرجته، وأن حاصله أن الإخراج الواقع كان لأصل السحر، والاستخراج المنفي كان ليجزاء السحر. يظهر من السياق أنها أرادت بهذا أن أظهرت هذا الأمر وانتقمت من فعل وبينت للناس سوء صنيع، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يميت الأمر وأن لا يبعث عن الناس شر عليه الصلاة والسلام. والإنسان وإن كان مظلوما قد يعفو، فجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو مطلوب من المؤمن إذا رأى فيه مصلحة. نعم. لكن لا ينتقم لا ما في شيء، القصاص ما في شيء، لكن إذا رأى تركه فلا بأس. نعم. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاثة أيام. كل هذا معناه الحث على التعاون على الخير وترك أسباب التفرق والاختلاف، لأن المسلمين شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد ويد على من سواهم، إذا فشى بينهم التحاسد والتباغض والتدابر والتقاطع تفرقوا واختلفوا وطمع فيهم العدو وساءت الأحوال واختلفت القلوب. ولهذا نهوا عن هذه الأسباب، ونهوا عن الحجر فوق ثلاثة أيام حتى تبقى المودة وحتى يبقى التعاون بين المسلمين في كل ما ينفعهم وفي دفع كل ما يضرهم. والأعداء وعلى رأسهم الشيطان وشياطين الإنس والجن كلهم يريدون بالمسلمين التفرق والاختلاف حتى يضعفوا وحتى يتمكن عدوهم منهم. والله أمرهم بالاعتصام بحبله والاجتماع على دينه التعاون على خيره والهدى. ولهذا يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا يصلح أمرهم وتستقيم أحوالهم ويخافهم عدوهم ويرهب جانبهم ويقف عند حده. فأما مع التفرق والاختلاف فإن يستطيع أن يستميل هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ثم تقع الكوارث. نعم. باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب ما يجوز من الظن. حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا قال الليث كانا رجلين من المنافقين. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بهذا وقال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما ظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. وهذا يدل على أن من أظهر ويدل على ظن السوء به فلا مانع أن يظن به السوء. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظنون التي لا أساس لها ولا بينة عليها. أما ما قامت عليه الدلائل فهو ظن مطلوب وهو من جنس اليقين، ولهذا قال في هذا الحديث ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا لما ظهر من نفاقهم وخوفهم وشرهم. نسأل الله العافية. نعم. باب ستر المؤمن على نفسه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ستر المؤمن على نفسه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سكر الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله. هذا فيه التحذير من المجاهرة بالمعاصي، وأن المجاهرة صاحبها ليس من أهل العافية بل هو من المبتلين الذين ابتلوا بإظهار فواحشهم ومنكراتهم وفضائحهم، وهذا لا شك أنه من المنكر العظيم والفساد الكبير، لأنه إذا أظهر المعاصي قد يتأسى به غيره ويجتري عليه غيره تأسيا به. أما إذا أخفاها وسترها بينه وبين الله فهو أحرى بأن يتوب إلى الله ولا يضر الناس بإظهارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هذا ذلك على أنه ليس من أهل العافية نعوذ بالله من ذلك. وإن من المجاهرة يعمل العبد المعصية في الليل فيصبح يتحدث بها ويقول فعلت البارحة كذا وكذا وكذا فيصبح قد ستره الله ويفضح نفسه، نسأل الله العافية. وفي هذا الحذر من التبجح بالمعاصي وإظهارها مطلقة، وأن عاقبة ذلك وخيمة وأن صاحبها ليس من أهل العافية نعوذ بالله. فالواجب الستر بستر الله أولا الحذر من المعاصي والبعد عنها وعن أسبابها وعن مجالسة أهلها، ثم إذا ابتلي فالواجب أن يستر بستر الله وأن لا يتظاهر بها بل يبادر بالتوبة والإقلاع والندم لعل الله يتوب عليه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا وعوانه عن قتادة عن صفوان بن مخرج ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنجوى، قال يبنو احدكم من ربه حتى يبعث كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا سترت لك اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا أيضا الحذر من المعاصي، وأن الله جل وعلا إذا ستر عبده في الدنيا هو حري بأن يغفر له في الآخرة لما رزقه الله من الحياء والبعد عن المجاهرة وحال السفهاء، ولكن هذا لا يمنعه من كونه يبادر ويسارع إلى التوبة ويستحي من ربه ألا يقابله بهذه المعاصي وقد أصر عليها. والله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا يعني ولم يقيموا عليها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا لطفه جل وعلا وإحسانه وكرمه ورحمته، فليبني عبده المؤمن، والمؤمن هو الذي استقام أمره في دين الله، لقد اتقى له خطوات وجنات يسترها الله عليه في الدنيا فيقرره بها يوم القيامة، ثم يقول قد أفرتها لك، سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. نعم نعم الله أعلم، نؤمن به ونقول لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم من ذكر بأنه هو رحمة تأويل، كل هذا تأويل. نعم لا يعلم كيف صفته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عتبه مستكبرا في نفسه عتبه رقبته. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي حارثه بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متغارب لو اقسم على الله يا ضرر. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متغارب لو اقسم عندك متضاع ما الضاع عندك نعم شبك شاله معروف متضعفين والشاله على العين لفت الشاح سمعني قال هنا ويروى متضعف ومستضعف ايضا والكل يرجع الى معنى واحد والشاله كذلك ما تعرض له كل ضعيف. نعم كل ضعيف. نعم ألا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة نعم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لا أقسم على الله لا برا ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جوار مستكبر. الكلام على الحديث نفسه الله المستعان. بابو في الباب بابو بابو بابو بابو بابو